وصلنا وقعد يصير الواحد يدوم التدرج يعني يبدا معهم مثلا يطلعهم رحلات معهم ولا على طول يعني مع شو اسمه مع يعني تدخيلهم بالمنهج السلفي وتعليمهم لا اله الا الله ومعنى لا اله الا الله ولا على طول بدون ما مثلا بدون ما مثلا مقدمات بدون يعني مقدمات لا بدون مقدمات اللي على الفطره ما يحتاج مقدمات يعني مثلا عشان استقطاب المسلمين خاصه اللي عمرهم تحت العشره يعني زي الاخوان يا شيخنا من غير احنا غير العشره يعني ايش استقطاب من تعرف كيف شو سلبيات يا شيخنا هاي والله يا شيخنا يعني أي وقت الشباب بالله لدعوة وسيلة جذبهم ولا كمان نشدد عليهم أنه ما يلهوا ولا يلعبوا هي مفيدة وجذابة فعلا لكن شوف الإخوان المسلمين صلوا 70 سنة ما تقدموا إلى العلم ولا تقدموا إلى العمل الصالح مصلحة لأسر البلد صارت الوسيلة عندهم هي الغاية ووقفوا عندها فإذا المسلم ربي حقا يعني سادد وقارب وما ورط الشباب بأن له هذا باسم جذبهم بحيث انه ما تنقلب الوسيلة الى غاية ما في مانع لأن اوضح مثال لهذا حديث وقوف الرسول السيدة عائشة لتتفرج على لعب الحبشة وهي امرأة وشابة ويمكن تكون دون سن البلوغ ايضا يوم تحمل شفع اكتافه مش لا لا لا نقول عائشة العائشة ما حملها النبي صلى الله عليه وسلم على سبحان الله يعني حمله على كتافه هو ابن اب بنته نعم شجرة نعم ايه نعم